بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحوال المأموم مع الإمام، والمأموم مع الإمام له أربع حالات: الحال الأولى المسابقة، وهي نوعان: النوع الأول مسابقة في الأقوال، بأن يأتي بأقوال الصلاة قبل إمامه، وهذه لا تكره ولا تضر إلا في أمرين: أحدهما تكبيرة الإحرام، والثاني التسليم. فأما تكبيرة الإحرام فإذا كبر قبل إمامه أو معه أو قبل تمام إحرام إمامه لم تنعقد صلاته. فهمتم؟ إذا كبر قبله، وهذا السبق، أو معه أو قبل تمام إحرام الإمام، بأن قال الإمام الله أكبر قبل أن يتم الإمام التكبير، فإن صلاته لا تنعقد، سواء كان ذلك عمدا أم سهوا، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، لأن صلاة الإمام إنما تنعقد بماذا؟ بالتكبير. فهو كبر واقتدى بمن لم تنعقد صلاته، فلا تصح صلاته. وأما الثاني وهو التسليم، فإذا سلم قبل إمامه عمدا بلا عذر بطلت، لأنه ترك فرض المتابعة عمدا فتبطل صلاته. وأما إذا كان سهوا، بأن سلم قبل إمامه ناسيا أو ساهيا، فإنه يأتي به بعد سلام إمامه. مثاله: مأموم في التشهد تعمد أن يسلم قبل الإمام فصلاته باطلة، لأنه ترك الواجب وهو المتابعة. ومأموم آخر سهى في التشهد فسلم، ظن أنه يصلي منفردا فسلم ثم ذكر، فيجب أن يأتي بالتسليم بعد سلام الإمام، يعني يرجع ويبقى مكانه هو في الصلاة. فإذا سلم الإمام سلم. لماذا يجب عليه أن يأتي بالتسليم؟ نقول: لأنه لا يخرج من الصلاة قبل إمامه، لا يمكن أن يخرج من الصلاة قبل إمامه. فإن قدر أنه لم يعد، يعني لم يعيد التسليم، لم يعد ويعيد التسليم، فإن صلاته تبطل إذا كان ذلك عمدا. هذا هو النوع الأول من أنواع المسابقة، وهي المسابقة في الأقوال. النوع الثاني المسابقة في الأفعال، وهي قسمان: سبق إلى الركن، وسبق بالركن. سبق إلى الركن وسبق بالركن. فالسبق إلى الركن هو أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ولكن يدركه إمامه فيه، يدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل الإمام لما ركع ركع الإمام، هذا يقال سبق إلى الركن. وأما السبق بالركن فهو أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، قبل وصول إمام إليه بأن ركع ورفع والإمام لا يزال قائما يقرأ. والحكم فيهما أنه إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. مثال ذلك مأموم يصلي مع الإمام والإمام يقرأ فركع ورفع قال سمع الله لمن حمده، ثم إن الإمام ركع نقول يجب عليك أن تعيد الركوع، ركوعه الأول لاغٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركع فاركعوا، فيجب أن يأتي بالركوع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن السبق إلى الركن والسبق بالركن إن كان عمدا فإن الصلاة تبطل، وإن كان سهوا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. والمذهب في هذه المسألة بالركن، ها لا بالركن، السبق إلى الركن، السبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن قبل الإمام لكن يدركه الإمام فيه، يشتركان فيه. أما السبق بالركن فأن يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه. هذا الحكم الذي ذكرته هو القول الراجح. والمذهب في هذه المسألة فيه تفصيل قد يكون طويلا معقدا، إن أحببتم ذكرناه وإن أقول شئتم تجاوزنا إلى الحالة الثانية وهي الموافقة، ما نذكره. طيب المذهب في السبق، السبق من المأموم إما أن يكون عمدا أو سهوا وجهلا، إما أن يكون عمدا أو سهوا وجهلا. فإن كان سبق المأموم لإمامه عمدا فهذا على قسمين، القسم الأول أن يسبقه بركن الركوع أو بركنين غيره، أي أن يسبقه بركن الركوع أو بركنين غيره فتبطل الصلاة، وهذا فيما إذا كان عمدا. أم لماذا خص الركوع؟ قالوا لأنه إذا سبقه بالركوع فقد سبقه بركن كامل هو معظم الركعة فتبطل به الصلاة. وأما السبق بركنين كما لو ركع ورفع قبل ركوع الإمام وهوى إلى السجود، هوى إلى السجود، حينئذ يكون قد سبق إمام بكم؟ بركنين، يعني هوى إلى السجود قبل أن يرفع الإمام فإنه تبطل. إذن السبق على المذهب إذا كان عمدا، إن كان بركن الركوع أو بركنين غيره بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. من باب أولى، من باب أولى، وعنا قلنا الركوع لأنه سيأتينا أنه إذا سبقه بركن غير الركوع لا تبطل. طيب إذن إذا سبقه بركن الركوع أو بركنين غيره غير الركوع فإن الصلاة تبطل. قال فقهاؤنا رحمهم الله وما دام المأموم في ركن لم يعد مسابقا، لم يعد سابقا لإمامه حتى يتخلص منه، ما دام في ركن مع الإمام فإنه لا يعد سابقا لإمامه حتى يتخلص منه. القسم الثاني أن يسبقه بركن غير الركوع أو إلى ركن الركوع، شف أن يسبقه بركن غير الركوع أو إلى الركوع، فعليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه. فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته. ولا تبطل، انتبه المذهب، لا تبطل بمجرد السبق. فلو أنه تعمد أن يركع قبل أن يركع قبل الإمام لا تبطل الصلاة. أفهمتم؟ يقول لأنه سبق يسير وقد اجتمع الإمام معه في الركن فتحصل المتابعة. إذن لا تبطل الصلاة إذا سبق إمامه بركن غير الركوع، كما لو هوى إلى السجود قبله أو قام قبله أو سجد قبله فالصلاة صحيحة. وأما إذا سبقه بركن الركوع، شوف مو إلى الركوع، بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، فإن الصلاة تبطل. هذا فيما إذا كان ماذا؟ عمدا. أما إذا كان السبق سهوا أو جهلا فإنه يلزم المأموم أن يأتي بما سبق به إمام بما سبق به إمامه بعده. فلو فرض مثلا أنه سجد قبله يقول يجب أن ترجع وتأتي به بعد الإمام، وتأتي به بعد الإمام. إذا متى تبطل الصلاة على المذهب؟ إذا سبقه بركن أو بركنين غير الركوع. طيب إذا أيضا نعم، إذا كان جاهلا أو ناسيا قلنا الحكم فيها أنه إيش؟ أنه يرجع ويأتي بما سبق الإمام، بما سبق الإمام به، وحينئذ تصح ركعته سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين وأكثر. إذا كان ناسيا أو جاهلا أي ركن، أي ركن سواء تعدد أم لم يتعدد. طيب إيش؟ أن يسبقه بركن غير الركوع، بركن غير الركوع، فالحكم فيه أنه يأتي به بعده. يعني لو مثلا هوى إلى السجود قبل الإمام أو إلى الركوع، أن يسبقه بركن غير الركوع أو إلى الركوع. ومعنى إلى الركوع يعني أنه ركع قبل الإمام وأدركه الإمام فيه، لا تبطل. الذي تبطل به الصلاة السبق بركن الركوع، مفهوم؟ أي بركن الركوع. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية من أحوال الإمام المأموم مع إمامه الموافقة، وهي قريبة من المسابقة. الموافقة نوعان، النوع الأول موافقة في الأقوال فلا تكره ولا تضر إلا في أمرين، الأول تكبيرة الإحرام والثاني التسليم. فإن وافقه في تكبيرة الإحرام بأن كبر معه لم تنعقد صلاته كما سبق، لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته. وأما التسليم إذا سلم قبله فالمذهب أنه إذا سلم قبله كره وصحت الصلاة، يكره وتصح. يكره قالوا لمخالفته للسنة، وتصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. والقول الثاني أنها تبطل، أنه إذا سلم معه عمدا بطلت صلاته، لكن المشهور هو الأول. ها؟ لا، التكبير ما تنعقد صلاته. أما الموافقة في التسليم فالمذهب أنه تكره، لأنه اجتمع مع الإمام في الركن. يعني قال الإمام يقول السلام عليكم معه، هذا يقول اجتمع معه ما سبقه ولا تخلف عنه. القول بأنه تبطل قول قوي، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه مكروه. النوع الثاني الموافقة في الأفعال، بأن يركع معه ويرفع معه ويسجد معه، فالمذهب أنها تكره لمخالفتها للسنة، ولا تبطل لأنه اجتمع معه في الركن. والقول الثاني أنها تبطل بالموافقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا النهي فلا تختلفوا يعم المسابقة والموافقة والتخلف، والتخلف لأن الموافقة اختلاف عليه، لأن فيها مخالفة للمأمور به وهو المتابعة. وهذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يتعمد أن يوافق الإمام. الحالة الثالثة من أحوال المأموم مع الإمام التخلف. والتخلف نوعان، النوع الأول تخلف لعذر، تخلف لعذر، فإذا تخلف المأموم عن إمامه لعذر فإنه يأتي بما تخلف به عن إمامه ويتابعه، سواء كان التخلف بركن أم بركنين أم أكثر. أفهمتم؟ ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه من الركعة التي تليها فحينئذ يبقى في موضعه ومحله، وتصح له ركعة ملفقة، تصح له ركعة ملفقة. مثال ذلك مأموم يصلي مع الإمام يوم الجمعة، قرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة، والمأموم هذا سهران ينعس فنام، ها نام، ليس نام وإنما غفل، لأن النام انتقض وضوءه، يعني غفل. الإمام سجد ورفع وقام وقرأ وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، لما انتبه وإذا الإمام يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقول هذا المأموم تصح له ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى بعد والثانية. ولا نقول يأتي بما تخلف، لأنه لو قلنا يأتي بما تخلف معناه يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. إذن في هذه الحال المأموم إذا وصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه فإنه يبقى وتصح له ركعة منفقة. النوع الثاني من التخلف تخلف لغير عذر، أن يكون تخلف المأموم عن إمام لغير عذر، وهذا على قسمين. القسم الأول تخلف في الركن أو إلى الركن، والقسم الثاني تخلف بركن. والفرق بينهما أن التخلف في الركن أو إلى الركن معناه أن يتأخر الإمام، أن يتأخر المأموم عن متابعة إمامه، لكن يدرك الإمام في الركن، يدرك الإمام في الركن. مثاله مأموم يصلي خلف الإمام، ركع الإمام، ركع الإمام لكنه لم يركع مباشرة، جلس ثم ركع وأدرك الإمام، هذا يسمى تخلف إلى الركن أو في الركن. وأما التخلف بالركن فهو أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه، بأن ركع الإمام ثم رفع والمأموم لا يزال قائما. ما الحكم فيهما؟ نقول أما التخلف في الركن أو إلى الركن فتصح الصلاة معه، تصح الصلاة معه وإن كان يأثم لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه اجتمع مع الإمام في الركن. وأما التخلف بالركن، أما التخلف بالركن بأن ركع الإمام ورفع، فالمذهب أن التخلف بالركن إن كان بالركوع أو بركنين غيره بطلت الصلاة إذا كان لغير عذر. لماذا؟ قالوا لأنه تخلف عنه بالنسبة للركوع بركن كامل وهو الركوع، والركوع معظم الركعة، ولأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت الركعة بفواته فغيره لا يساوي. يعني قد يقول قائل لماذا لم يقولوا في السجود؟ نقول لأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته وغيره لا يساوي. إذن المذهب أن التخلف بالركن كالسبق بالركن، إن كان بركن، إن كان بالركوع إن كان بركن الركوع أو بركنين غيره بطلت، وإن كان بركن غير الركوع فإن الصلاة إيش؟ الصلاة صحيحة. إذن عندهم التخلف كالسبق، إن كان بركن الركوع أو بركنين غيره بطلت، وإلا فإن الصلاة تكون صحيحة. هذا عمدا، نعم كلامنا في العمد. والقول الثاني في هذه المسألة أن التخلف بالركن لغير عذر تبطل به الصلاة، سواء كان ركوعا أم غيره لوجوب المتابعة. فمأموم مثلا ركع إمامه ولم يركع، ركع ورفع ولم يركع متعمدا، فصلاته باطلة. مأموم آخر سجد الإمام وسجد معه وصار جلس يدعو في السجود، والإمام رفع وقال رب اغفر لي ثم سجد وهو لا يزال ساجدا، فتبطل صلاته لأنه ترك واجب المتابعة. وأما إذا تخلف عن إمامه بركعة فأكثر لعذر فإنه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضي ما تخلف به عن إمامه كالمسبوق. فمثلا لو فرض أن الإمام أن المأموم في الركعة الأولى حصل له غفلة، والإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الركعة الثانية ثم انتبه المأموم، في هذه الحال نقول يتابع الإمام فيما بقي من صلاته، فإذا سلم الإمام قضى ما تخلف به عن بعد سلام الإمام كأنه مسبوق، كأنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام أو عقب شروع الإمام من غير تخلف ولا موافقة. ولهذا قال أهل العلم يستحب للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. طيب، هنا مسائل. هذه المسائل كلها اللي ذكرناها مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. هذه الجملة تقتضي أمرين، فجملة الشرط إذا كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه، إذا كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه، وجملة الجواب فكبروا تقتضي المبادرة بالتكبير بعده فلا يتخلف عنه. إذن هذه الأحوال كلها مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وهذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع، هل المراد لا تكبروا لا تركعوا، هل المراد حتى يبتدئ أو حتى ينتهي؟ يعني إذا قال الله بدأ نكبر أو إذا فرغ من التكبير. كذلك أيضا إذا ركع، هل المراد إذا شرع أو إذا وصل إلى الركوع؟ الجواب المراد الثاني، يعني حتى ينتهي ويفرغ ويصل، وهو ظاهر اللفظ. ويؤيد ذلك أعني أن المأموم لا يشرع في أفعال الصلاة إلا بعد فراغ الإمام منها، إلا بعد وصول الإمام إليها، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. وهذا يدل على أنهم لا يسجدون إلا إذا وصل إلى السجود، وليس المراد أنهم إذا رأوه يهوي هووا، فظاهره أنهم لا يشرعون حتى إيش؟ ينتهي. طيب، في قوله أيضا صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، الفاء هنا كما تقدم تقتضي التعقيب، فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعلية، فهمتم؟ فنبه عليه الصلاة والسلام بالتكبير والتسميع، نبه بالتكبير إذا كبر وإذا قال سمع الله لمن حمده، نبه بهذين على الأفعال القولية، نعم على القولية، ونبه بقوله ولا تركعوا حتى يركع، يعني نبه بالركوع والسجود على الفعلية. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، نبه بهذين على إيش؟ الأفعال القولية، ونبه بقوله ولا تركعوا ولا تسجدوا على الأفعال على الأمور الفعلية أو الواجبات الفعلية. فعلى هذا لا يتخلف عن الإمام. إذن عندنا الآن موافقة مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. التخلف عن الإمام، نسيت أذكرها، التخلف عن الإمام ينقسم من حيث البطلان والكمال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تخلف يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، تخلف يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف عن الإمام إلى الركن، بأن تخلف وأدرك الإمام في الركن، أفهمتم؟ هذا تخلف يفوت به الكمال ولكن لا تبطل به الصلاة، ضابطه إذا تخلف عن الإمام إلى الركن. الثاني، القسم الثاني، تخلف تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا تخلف عن الإمام بالركن، بأن أتى الإمام بالركن وفرغ منه والمأموم لم يصل. القسم الثالث، تخلف لا يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة، وذلك فيما إذا كان تخلفه لعذر، إذا تخلف لعذر فهذا لا يفوت به الكمال والأجر لأنه معذور بالنسيان، والله أعلم. نعم، إذن من أحرم كان إن شاء الله يصل قال. سورة الركعة الملفقة، يعني المأموم يصلي مع الإمام يوم الجمعة، قرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة، المأموم غفل، الإمام سجد وسجود التلاوة وقام ثم ركع ورفع وسجد، المأموم انتبه وإذا الإمام يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كلام الركعة الثانية دي. أي أين أنا؟ نقول أنت الآن تبقى موضعك، أي وتكون هذه لك بالنسبة لك الركعة الأولى، هي ملفقة من ركعة الإمام الأولى ومن الثانية، أيه كده يقضي، أيه يقضي. ولهذا قلنا إذا تخلف، إذا تخلف المأموم عن إمامه بركعة، بركعة تابع الإمام فيما أدركه كمسبوق، فإذا قام، فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته كأنه مسبوق. ها اللي اللي وين؟ أيه الركعة الملفقة، أي تخلف ترك واجب، لا ما في زاد في الصلاة. ها ما لا لا يسجد بس ما زاد في الصلاة هنا، يعني إن قلنا أنه يمكن يسجد قبل السلام لأنه ترك واجبا. وش الواجب؟ الواجب المتابعة. واضح؟ هو الآن المأموم باقي ما زاد شيء، كبر مع الإمام، قرأ الإمام الفاتحة ألف لام ميم تنزيل السجدة ثابت، انتبه الإمام في سورة الإنسان فركع معه، عنده نقص، إيه؟ نقص المتابعة، فيسجد قبل السلام. ها؟ ما زاد شيء، هو ما زاد. هل المأموم زاد؟ ما زاد المأموم. ولا زاد القيام، القيام هو ما واقف. قيام واحد، قيامه الآن ملفق من هذا وهذا. اتضح؟ يصلي على كرسي تكون أوضح الصورة. كيف؟ ناس ويصلي هو يصلي على كرسي. ما هو بلازم، في ناس ينامون وهو واقف. في ناس، في ناس ينام وهو يمشي. ما نقول هذه الزيادة ونقصان. نعم. ما نقول هذه الصلاة زيادة ونقصان. ما في زيادة. ما زاد، ما زاد. وش زاد؟ ماذا زاد؟ آتي آتني بزيادة المأموم. طيب النقصان. ونقص المتابعة. نقص واجب المتابعة. لكنه أتى به. أيوة وأتى به. إيه. لا بس إنه متابع إنه إنه إنه تخلف عن الإمام في الركعة الأولى. ولكن ما هذا خلف الإمام وكذا. على خلف الإمام. الآن الآن المأموم، إحنا قلنا المأموم إذا ترك التشهد يتحمل الإمام عنه، إذا ترك التشهد أو ترك واجب من الواجبات يتحمل الإمام عنه ما لم يكن مسبوقا، فإن كان مسبوقا ها لم يتحمل الإمام عنه. فالركعة اللي هو جاء فيها ما حصل فيها خلل. الركعة اللي طيب الركعة الأولى، الركعة الأولى الآن الإمام ترك متابعة الإمام، ترك واجبا. نعم. يعني الآن صحيح إنه أتى به لكن لكنه تركه، تركه في موضعه. نعم. يرجع، يجب يرجع إذا قام الإمام أو المصلي عموما، إذا قام المصلي عن التشهد الأول ذكرنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن تفارق ركبته الأرض فيأتي بالتشهد ولا شيء عليه. أسمع رحيل. الحالة الثانية أن يذكر التشهد بعد أن فارق موضعه ولكن لم يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يرجع ويأتي به وعليه السجود. الحالة الثالثة أن لا يذكر إلا بعد أن استتم قائما فيحرم الرجوع. أن تقصد الآن الإمام قام كبر والمأموم سبقه. طيب والمأموم سبقوا، يجب يرجع، يجب أن يجب عليهم الرجوع، يجب عليهم الرجوع. نعم نعم. هذه كان مرت بنا أن الإمام أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية فالمذهب أنه إن لم يرجع يجب أن يرجع ويقوم بعد سلام الإمام الثانية، فإن لم يفعل انقلبت صلاته نفلا. وفي قول الثاني لا تصح صلاته رأسا لا فرضا ولا نفلا. وفي القول قول ثالث أنها تصح إذا كان جاهلا، فالمسألة يجب أن ينبه عليها. طيب إذا أفاق في الفاتحة. إيش؟ إذا أفاق هذا ينتقد وضوءه ما دام أفاق. اختر العبارة، لأن كلمة أفاق تدل على أنه إيش؟ أغمي عليه، والمغمى عليه بعض العلماء يوجب عليه الغسل. نعم. أنا شفت تفريعات الفقهية في الصلاة عموما لا تنتهي، لا تنتهي. يعني تستجد المسائل سبحان الله، يعني المسائل تجد أنها مستجدة، وهذا هذا ميزة الفقه أنه يتجدد. يعني بعض العلوم تجد أنها ثابتة، يعني مثل ما العقيدة فيها مسائل مستجدة لكنها قليلة لأنها مبنية على أصول قواعد ثابتة. يعني في قد تحدث مسائل يحكم، لكن العبادة عبادات عموما بل الفقه عموما تستجد مسائل. يعني شوف الحج الآن كل سنة تجد تحدث مسائل جديدة، كل سنة في الحج تشاهد مسائل تستغرب منها أو تظهر أحكام يعني جديدة، وهذا سبحان الله أقول. نعم. أي نعم. الصورة الحقيقة أن ليست ملفقة، إنما احتسبت لها الركعة الأخيرة لا ملفقة من ركعة الإمام. الإمام صلى ركعتين وهو بركعة. لا هم يقولون صحت صلاته صحت ركعته ملفقة من ركعتي الإمام. الآن هو لو كان يصلي وحده ما قلنا ملفقة. الآن رأيت لو أن شخصا يصلي مع الإمام صلاة الفجر صلى مع الإمام الركعة الأولى، في الركعة الثانية الإمام حصل له عذر واستخلف شخصا، المأموم الآن صحت صلاته ملفقة من إمامين، من إمام الأول وإمام الثاني نفس الشيء. نعم يلا فصل. ما ها إيه الفتوى؟ أي نعم الفتوى تتغير بحسب الزمن، وهذه الفتوى المبنية على العلل، الأحكام المبنية على العلل والمعاني هي التي تتغير. فمثلا الشيء نقول يمنع هذا الشيء لأنه وسيلة إلى كذا أو لأنه كذا، إذا زالت العلة زال الحكم. أما الأشياء المنصوصة، الأشياء المنصوصة ما تتغير، ما نص الشارع عليه تغير. الصلاة الجماعة ما نقول والله تجب في بعض الأحيان وتسقط في بعض الأحيان، أو تجب في بعض الدول وتسقط في بعض الدول، لا. فالأشياء المنصوصة لا تتغير. أما الأشياء اللي يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، نعم المراد بذلك الأحكام التي هي مبنية على ماذا؟ العلة. أضرب مثال، العلماء رحمهم الله ذكروا في كتاب الجنائز وغيره يحرم قطع البواسير. البواسير يحرم قطعها لأنها وسيلة للهلاك في السابق، إذا قطع البواسير مات مورا. طيب الآن هل نقول يحرم؟ لا، صارت العملية بحمد الله تجرى في ساعات ويخرج من المستشفى. كذلك أيضا الزائدة كانت يعني سابقا أول في أول الطب خطيرة جدا، قد تنفجر ويهلك. الآن تجرى عمليات يسيرة في ساعات، مثل ما يقولون عملية اليوم الواحد وتنتهي. فالحكم يختلف. النفقة والسكنة، نعم النفقة، يعني النفقة المرأة الآن في وقتنا الحاضرة، هل هي مثل نفقتها قبل 40 سنة؟ قبل 40 سنة يعطي زوجته 200 ريال في الشهر مثلا، الآن لو يعطيها 2000 لم تكفيها. فهذا المراد إذا المراد بقول بالأحكام تتغير بالزمن والمكان هي الأحكام المبنية على العلل والمعاني. العلل والحكم يدور مع علته، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم.